كلمات الشاعر حسن بن عايض آل سعد، أداء المنشد بندر البزمي. هلا مرحبا في حفلة صامل الدندون، فايد بن علي منازه العرض والقدري، مروا سلام اسمه مال وياد سدرة المسنون، أهل صلاة الجولة وأهل حبة التفري، واختار النسم تاج برخصامها جبري.